يقول السائل: بعض المزارعين يبيع البلح الأخضر وفي النخل قبل استوائه، فما حكم هذا البيع؟ إذا كان سيقطع في الحال ليجعله علف للدواب، أو عنده بزور يقول يريد يفرحوا به يأكلونه في الحال يقطع فلا بأس، أما أنه سيتركه حتى ينضج فلا، فإنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمار حتى تنضج حتى يحمر أو يصفر، وعن بيع الزرع في سنبلة حتى يشتد. قل السائل: هل إذا بدلت سيارة بسيارة أخرى وأدفع فرق السعر السيارة الأخرى، هذا يدخل في البيعتين في بيعة؟ لا، ما يدخل في بيعتين في بيعة، هذا ما فيه بأس ما دام أنكم متفقون، السيارات حاضرة والثمن موجود متفق عليه فلا يدخل. يقول السائل: يجوز للإمام أن يقرأ بايات فيها سجدة في الصلاة السرية؟ هذا يكره لأنه يلبس على الناس، إن سجد لبس على الناس، وإن ترك السجود مكروه في حقه، وإلا ما فيها الصلاة صحيحة، لكن في حقه أنه يكره أن الإنسان يمر على سجود ولا يسجد، وإذا سجد سيلبس على الناس، فلا ينبغي أبدا للإمام أن يقرأ ويسجد سرا. قال السائل: أنا معلم القرآن في حلقة المسجد، هل له أن يقبل هدية أتى بها أحد الآباء؟ هل يدخل هذا في هدايا العمال؟ إذا كان إنك إنك مدرس براتب معين تأخذ على الطلاب أجرة معينة محددة مقررة، فلا يحل لك أن تأخذ هدايا من الطلاب سواء في المدارس النظامية أو في المساجد. قل: من والد أحد الآباء. أي واحد أحد الأبناء، إذا كانت المدرسة، إذا كان المدرس مقرر له راتب معين يأخذه مكافأة محددة، فليس له أن يأخذ، لأنه لا شك أنه سيدفع هذا الشيء. لا ينبغي للعامل الموظف أي مكان مدرس أو غيره في المسجد أو في المدرسة أن يأخذ هدية، لأنه لا بد أن يكون لها أثر في نفسه، وسيكون في نفسه تفضيل أو تقديم ولد هذا المهدي على غيره، لأنه سيستحي ويقدر هذه الهدية ويحسب لها حساب. اللهم لو كان هذا المدرس قد فصل أو انفصل أو ترك العمل نهائيا، وأراد أبو الطالب هذا أن يكرمه حيث أنه انتهى عمله وانتهت علاقته بالولد تطيب لخاطره، هذا إن شاء الله ما فيها بأس. أخوة السائل: هل أو الولد انفصل ترك العمل الدراسة فارق هذا المكان تماما، فأراد هذا أن يطيب خاطره لما بما أنه ربى ولده وعلمه، المهم إذا انتهت العلاقة بينهم تماما فهذا إن شاء الله ما في بأس. نعم. قل السائل: العرايا خاص بالتمر فقط أم في غيره؟ لا، ما يجوز إلا بالعرايا بالتمر فقط، لأن النخل شرط أن يأكلها أهلها رطبا فقط، لا يجوز في العنب ولا في الزروع ولا في أي شيء أبدا، وبالشروط الخمسة التي سمعناها. يقول السائل: هل جاء نهي من النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان المرأة في دبرها؟ في دبرها؟ نعم. لعن الله من أتى المرأة في دبرها. يقول السائل: أنه لديه مبلغ من المال بأحد البنوك الربوية ويضاف إليه الربا كل عام، يريد أن يطهر هذا المبلغ ولا يقدر أن يحسب أصله لأنه وضعه منذ سنوات طويلة، علما أن أصل هذا المبلغ من الحلال، فكيف يفعل؟ يقدر ويحتاط لنفسه، يقدر رأس المال الحلال يحتاط لنفسه بألا يأخذ الأكثر بل يأخذ الأقل ليطمئن بأنه ما أخذ إلا حلال، ويتبرى من البقية ينفقه في مصالح المسلمين العامة، لا يتصدق به لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، لكن يجعله في مصالح عامة، في إصلاح طرق، في أي مصالح تنفع المسلمين عموما. خلصي، هل يجوز للمهدي أن يشرط للمهدى إليه أن لا يهدي هذه الهدية إلى آخر؟ لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأنها فيها لا تحجير عليه، ما دام أنك أعطيت الهدية فلا تجعل لها شروط. قل سهل، هل بنت ابن أخته هل هي من المحارم؟ إيش؟ بنت ابن أخته. بنت ابن أخته؟ نعم، بنت ابن أخته. بنت ابن أخته، على كل حال ابن أخته، بنت ابن أخته هو خالها، وخال أمك وخال جدتك خالك أبدا، ما دام أنه خالك وخال جدك فهو خالك. يقول السائل، من مات واستمرت الدولة في إعطاء راتبه، هل يجوز لوالد المتوفى أن يأخذ هذا الراتب؟ لا بد أن يجعل عند الدولة خبر، إذا كانت الدولة لا تقر هذا وإنما أجرته للحي، فإذا مات معلوم أن الدولة مثلا لا تجريه ولا تقره، فيجب أن تبلغ الجهات المختصة بهذا. كانت الدولة هي التي علمت واستمرت في إنزال الراتب، إذا كانت الدولة أقرته وصرفته لك خذه، لكن لا يصير الدولة بمعنى البنك أنه صرفها لك فقط، الدولة المعنيين يعني الذين صدر المال عن طريقهم، وأنت موظف كنت وأبوك كان موظفا عندهم، وعلموا بوفاة والدك وقالوا راتب والدك لك، خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على